إن الله مع الصابرين فاستعينوا بالصبر والصلاة. مناجاة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم يا من بيده ناصيتنا، يا عليما بضرنا ومسكنتنا، من علينا بحسن إجابتك وأقلنا عثرتنا واغفر لنا زلتنا، فإنك خلقت عبادك لعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربنا نصبنا وجوهنا وإليك يا ربنا مددنا أيدينا، فبعزتك استجب لنا دعاءنا وبلغنا منانا ولا تقطع من فضلك رجاءنا، واكفنا شر الجن والإنس من أعدائنا، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من ذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من الرأس ما له الرجاء وسلاحه البكاء. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء أن تغفر لنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم وتحبس الدعاء وتنزل البلاء. اللهم إنا نسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحنا وترحمنا وتجعلنا بقسمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين